سلام الله يغشى كل روح يغريها التشيع والوفاء. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله يهدى والولاء. سلام الله يهدى والولاء كتبتهم عبد سلام الله يغشى كل روح يغذيها التشيع والولاء. حسين من تنور للبرايا وأنت لكل طاغية فناء. وللمستضعفين فتحت بابا إلى عز يظلله الإباء. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله يهدى والملاء. سلام الله يهدى والملاء لمن قد عيبتهم كربلاء. أعدت لدين طه كل ماجد بحرت الظلم وانكشف الغطاء. حسين أنت حي في فؤادي وأنت لكل مضطهد ضياء. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله يهدى والولاء. سلام الله يهدى والولاء لمن قد غيبتهم كربلاء. سلام الله يحيى كل روح يغذيها التشيع والوفاء. جميع الثائرين بك استضاءوا مدى الأزمان أنت لهم قناء. وفي باب النضال لك استجابوا بنهج السلط يحلو الابتداء. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله يهدى والولاء. سلام الله يهدى حسين قد أتيتك فأعف عني إذا قصرت أو عجز الرتاب. وكيف أفي بحقك يا ابن طه ويوم الطارق قد بكى فيه السماء. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله يهدى والولاء كلام الله يهدى والولاء لمن تتغيب